قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبين يدي شهر كريم وأيام طيبة مباركة أهل الله علينا وعليكم هلالها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، وذكر نفسي وإياكم ببعض الأمور التي ينبغي أن تولى اهتماما في هذه الأيام بل وفي كل الأيام. أولا، يلزمنا أن نكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا يتسلط علينا من يؤذينا بسبب ذنوبنا، فلنكثر من الاستغفار ولنكثر من التوبة والرجوع إلى الله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نقدم استغفارا حتى تدفع عنا المصائب وحتى تدفع عنا النقم. وكذلك فإن من فوائد الاستغفار أن القلوب تصفو فترق عند ذكر الله سبحانه وتعالى، ترق عند استماع الموعظة، ويمتثل صاحبها أمر الله سبحانه فتحدث له التقوى. فجدير بنا أن نكثر من التوبة وأن نكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله، وهذا شأن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام. استقرأت سيرهم ترى كل سيرهم وهم صفوة الخلق ملئت بالاستغفار. آدم وحواء يقولان عليهما السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول: إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى عليه السلام يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء كلهم كان الاستغفار لهم شعارا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فعلينا بالتوبة إلى الله وعلينا بالرجوع إلى الله واليقين في أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لا ننسى أبدا هذا الأصل، أن الله سبحانه فعال لما يريد، هو قال ذلك عن نفسه عز وجل. وعلينا أيضا ومع الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أيضا أيها الإخوة أن نرد للعباد حقوقهم. إذا كنا ظلمنا أحدا فكما أننا نؤاخذ بذنوبنا نؤاخذ أيضا بظلمنا للعباد. إذا كنا ظلمنا أحدا علينا بالتحلل من المظالم، إذا كنا غششنا أحدا علينا برد المظلمة إلى أهلها، وقعنا في عرض أحد علينا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم إلى أهلها. وعلينا أن نسعى للإصلاح بين الناس امتثالا لأمر الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإذا كان بيني وبين شخص خصومة، علي أن أبحث ما الطريق للإصلاح، ما الطريق الذي يرضي عني ربي سبحانه وتعالى. أبحث عن طريق للإصلاح حتى يدفع الله عني النقم، حتى يحل الله علي النعم. فجدير بنا أن نسعى للإصلاح ولا يدخل علينا رمضان وبيننا تشاحن. فأنتم تعرفون أن المتشاحنين تؤجل المغفرة لهما، المتشاحنان تؤجل المغفرة لهما، فلنبادر بالإصلاح. ولقد قال تعالى: والصلح خير. هذا كلام الله سبحانه، والصلح خير، كلام الله سبحانه وتعالى أيضا: أصلحوا ذات بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلنبحث عن الخصومات ونسعى جادين لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين، فقربة من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في حينا أو في بلدتنا من بينهما تشاحن، سعينا واجتهدنا لإزالة التشاحن والتباغض الذي بينهما. ولقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب من أجل الإصلاح، قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فحق لأهل الإسلام علينا أن نسعى للتصالح معهم ولإصلاح ذات بينهم إذا كانت بينهم وبين بعضهم خصومات. هذا حق لأهل الإسلام علينا. أيها الإخوة، وبين يدي الشهر الكريم، لا ينبغي أن يدخل عليك الشهر الكريم وأرحامك مقطوعة. فاسأل نفسك: من متى زرت خالتك؟ من متى زرت عمتك؟ من متى زرت خالك؟ من متى زرت ابن عمك؟ انظر إلى موقفك مع القرابات، فلهم عليك حق. ذكره الله في كتابه، قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. آت ذا القربى حقه، فلذوي القربى حق. ولقد أخذ الله سبحانه الميثاق على بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فأخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى ذوي القربى، أن يحسنوا إلى ذوي القربى. فعليكم بالإحسان إليهم، وعليكم بإكرامهم، وإن كانوا ما كانوا، حتى وإن كانوا كفارا، ولكنهم من ذوي القربى فلهم حقوق. قال الله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فحتى إن كان الشخص كافرا لكن له رحم، الرحم توصل. وقد نزل قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نزل في ناس من المسلمين كان لهم قرابات من أهل الشرك، وكانوا يرضخون لهم، يعطونهم أموالا وهدايا، فقالوا: ما داموا قائمين على شركهم لم نعطيهم هدايا ولا إكرامات ولا نرضخ لهم، يعني لا نعطيهم الأموال التي نعطيهم إياها حتى يسلموا، فإن أسلموا أعطيناهم. فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فالرحم لها حق، القرابات لهم حق، قل منا من يؤدي هذا الحق. وفي الحقيقة أن عدم التأدية ظلم لهم، ظلم لهؤلاء القرابات. وكما أسلفت، حتى إن كانوا كفارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. فجدير بك أن تصل الرحم في هذه الأيام الطيبة، وأنت مقبل على أيام وليالي طيبة. فكما أنك تسعى لصلاة، لتلاوة، لذكر، كذلك فليكن نفعك متعديا، ولتكن مؤديا الحقوق التي عليك من وصل الرحم المقطوعة. ولا يخفى عليكم أن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ قيل فيها وجهان: هل عسيتم إن أصبحتم ولاة أمر أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ فكثير من ولاة الأمر إذا تقلدوا المناصب العالية نسوا أهاليهم وتركوهم وهجروهم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثم قول آخر: فهل عسيتم إن توليتم، أعرضتم عن الشرع، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل تريد يا قاطع الرحم أن يدخل عليك رمضان وأنت ملعون؟ إن الله قال: أولئك الذين لعنهم الله. فهل يدخل عليك رمضان وأنت ملعون؟ لا ينبغي أبدا، ولا يليق بك هذا أبدا، من أجل دراهم معدودة تقطع الأرحام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاتل يقول: في مثل هذا قتلت. ويأتي السارق يقول: في مثل هذا قطعت يدي. ويأتي قاطع الرحم فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. فجدير بنا أن نحرص على وصل الرحم قدر استطاعتنا. ولا يخفى عليكم هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه في قصة المرور على الصراط وتقف الرحم والأمان على جنبتي الصراط، تقف الرحم وتقف الأمان على جنبتي الصراط. قال العلماء في بيان سبب وقوف الرحم والأمان على جنبتي الصراط: الصراط حاد وأنت تجري أو تمشي كالبرق، المهم أنك تمر على الصراط وتحته جسر جهنم، عفوا الصراط جسر جهنم، تحته جهنم. فأنت تريد العبور سريعا حتى لا تسقط في هذه الجحيم ذات اللظى. فإذا بك إذا كنت قاطعا للرحم وجئت تمر تخرج الرحم تستوقفك وأنت في أمس الحاجة. تخيل إذا كنت في كمين شرطة ونفس الضابط فقط وقفك على جنب حتى يأخذ منك معلومات البطاقة، يفتش السيارة، أمور كلها، لكن هذه تحتك جسر جهنم، تحتك جهنم وأنت على جسر جهنم، وأنت جئت تمر خرج من يعترضك، خرجت الرحم تعترضك. قف يا رب، هذا قطعني، يا رب ائتني بحقي منه. قلت يا ربي من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته، فيا رب هذا قاطع لي. فتخيل ماذا سيكون موقفك في هذا الابتلاء، والناس كلهم يريدون المرور. إذا كنت خائنا للأمانة تأتي الأمانة تعترضك هي الأخرى، يا رب هذا خانني. فإياك أن تكون قاطعا للرحم. وكذلك في المقابل، إذا كنت تمشي متعسرا على الصراط، مرة تقف تقع ومرة تقوم، مرة ماشي متعسر أو بخطى بطيئة، وأنت للرحم واصل، تأتي الرحم تستنقذك كأمن الطرق في الدنيا، تعرف أمن الطرق في الدنيا مع الفارق، فتأتي الرحم تنقذك. يا رب لا تخزه، هذا كان يصلني، هذا كان يصلني، هذا كان يؤدي حقي. فالرحم قد تضرك وقد تنفعك يوم القيامة حتى في الدنيا. ألم تروا أن خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، كلا والله يا رسول الله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل، عفوا قالت كلا والله، لم تقل يا رسول الله في اللفظة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. كذا قالت خديجة. فالذي يصل الرحم لن يخزيه الله، لن يهينه الله أبدا. فانتبه لذلك، تيقن أنك إذا وصلت الرحم بإذن الله لن يخزيك الله، إذا أكرمت ضيفك لن يخزيك الله سبحانه وتعالى، ما دمت تفعل ذلك لوجه الله. فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور كلها؟ خديجة استنبطت من أفعال رسول الله أن الله لن يخزيه أبدا، أن الله سبحانه لن يخزيه أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فمثلك لا يخزى أبدا، مثلك لا يخزى أبدا. فإياك أن تكون قاطعا للرحم التي أمر الله بها أن توصل، أمر الله أن توصل الأرحام حتى وإن كانوا هم المؤذون، إن كانوا يؤذونك. فإن النبي سئل: يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فوإن قطعت الرحم قم أنت بالوصل، قم أنت بالوصل. لا يأتيك الشيطان يقول لك فعل بك يوم كذا وكذا كذا وكذا، وفعل يوم كذا وكذا كذا وكذا، يصبطك عن فعل الخير، لأنكم تعرفون أن الشيطان، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قعد لابن آدم بأطرقه، قعد لابن آدم بأطرقه، في كل طرق الخير شيطان واقف، كل طريق من خير تريد أن تسلكه في شيطان واقف على رأسه. إبليس قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق مستقيم يوصل إليك سأقعد عليه أنفر الناس منه. الشيطان يقوله، والرسول يقول جزاك الله خير، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك، أولادك ييتموا أموالك تقسم، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكذلك إذا جئت تصل الرحم تجد شيطانا واقفا، شيطان إنس أو شيطان جن، فكيف أخي كيف تفرح فين؟ فعلوا بك يوم كذا وكذا كذا وكذا، أهانوك ولست بأهل لأن تهان، أنت يجب أن تكرم وهم أهانوك، أنت أعطيتهم منعوك، كيف تذهب؟ شتموك آذوك، كيف تذهب لهم؟ فيزاهدك في وصل الرحم وينسيك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإياك أن تكون قاطعا للرحم بأية صورة من صور القطع، بأية صورة من صور القطع، فذنب قطع الرحم يعجل في الدنيا العقاب عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فبالله عليك لا يدخل عليك رمضان وأنت قاطع للرحم ملعون، والعياذ بالله ملعون. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فعليك بوصل الأرحام، عليك بالإصلاح بين الناس، عليك ببر والديك، فلا يدخل عليك رمضان وأنت عاق، ولا ليك بك أن تعق. كيف يدخل عليك رمضان وأمك تبكي منك وأبوك يئن من صنيعك السيء؟ فكن بارا بوالديك رحيما بهما، كن بارا بالوالدين رحيما بهما. إن كنت أسأت في حقهما فاستغفر، إن كنت قصرت في حقهما فأتمم. وكما قال القائل كلهما كالعبد الذي يسمع كلام سيده. ولقد قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن كان قد فاتك الوقت وأمك ماتت أو أبوك قد مات، فكم من شخص مات أبوه يتمنى أن يرجع الأب إلى الدنيا كي يكرمه، أن ترجع الأم إلى الدنيا كي تكرم، ولكن حيل بينه وبين ذلك. فإذا كان ذلك كذلك وحيل بينك وبين الإحسان إلى الوالدين بموتهما أو موت واحد منهما، فلا تغفل أيضا عن الدعاء لهما، عن الاستغفار لهما، عن الصدقة عليهما، عن وصل من كانوا يصلون. إن كان أحدهما لم يحج حج عنه، إن كنت ستعتمر واعتمرت عن نفسك لا مانع من أن تعتمر عن والديك أو عن أحدهما. لا تنس حق الأيتام، لا تنس حق المساكين، لا تنس حق اليتيم، الذي ضيع في هذه الأزمان، ولا تنسى حق المسكين، ولا تنسى حق الفقير. فكل هؤلاء لهم عليك حقوق، وستسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فكن مؤديا لها خير أداء، كن مؤديا لها خير أداء، كن نفعا للناس. صحيح أنك تصلي، أنك تصوم، ولكن لينتفع الناس بك، فكن مباركا على نفسك وعلى أهلك وعلى المسلمين وعلى المسلمات. كن مباركا، ولا تثير على الناس فتنا، ولا تثير على الناس شرورا. بارك الله فيك. عليكم أيضا، بارك الله فيكم، بين يدي هذه الأيام الطيبة بالإكثار من الدعاء، الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من العمل الصالح، والإكثار من الدعاء. فإن ربكم ذكر عددا من أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين. فسارع في الخيرات، سابق إلى الخيرات مع الدعاء ومع الرجاء، مسارعة مع الدعاء، أعمال بر مصحوبة بالدعاء، أعمال بر مصحوبة بالرجاء، لا تغفل عنها. الله سبحانه وتعالى يقول مذكرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر ما الذي قدمته لغد فستراه، فكل أعمالك التي تعملها ستراها غدا، ستراها يقينا. نسيت، أنت نسيت ماذا صنعت، لكن ربك لا ينسى. والأعمال في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكن منتبها متفطنا لأعمالك التي عملتها وجناياتك التي ارتكبتها، وانظر فإنك غدا ستلقى الله يقينا وحتما، ستلقى الله. قل بلى وربي لتبعثن، قل إي وربي إنه لحق، ستلقى الله حتما. فما الذي يسرك أن تلقى به ربك؟ يسرنا أن نلقى ربنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعمل صالح نعمله، بقول طيب نقوله، بقلب طيب سليم من الشرك ينجينا الله سبحانه وتعالى به. فاتق الله وانظر ماذا قدمت لغدك، انظر ماذا قدمت لغدك. فإن الله قال: وأن سعيه سوف يرى، سعيه سوف يرى. وكما قال الإمام الشافعي أو غيره: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فتزود لآخرتك، تزود بتقوى الله سبحانه، تزود بالأعمال الصالحة. انظر ما الذي يسرك أن تلقى الله به غدا، ما الذي يسعدك ويشرفك أن تلقى الله به غدا. يشرفني أن ألقى الله بقلب طيب، بقلب مخبت أواب، خائف وجل، قلب ملئ بحب الخير للمسلمين، قلب ملئ بالرحمة لأهل الإيمان، قلب ذاكر لله، طائع لله، منيب. يسعدني أن ألقى الله بصلاة وصيام وزكاة وحج، مخلصا في ذلك كله، لله سبحانه وتعالى، يسعدني أن ألقى الله مصلحا بين الناس، ولكن والله لا يسعدنا أبدا أن نلقى الله في صحائفنا أننا نظرنا إلى مباريات كأس العالم. هل يسعد أحدكم ذلك إذا وقف بين يدي الله وبدأ يتصحف أعماله يقول كنت مشجعا لمباراة البرازيل مع أمريكا؟ هل سيسعد أحدكم بذلك يوم يلقى الله سبحانه وتعالى؟ ولا قيمة لها أبدا ولا فائدة فيها أبدا إلا الضرر والعياذ بالله. فلا تضيعوا أوقاتكم في الأيام الطيبة المباركة بالنظر إلى اللعب والنظر إلى العبث. اعلموا كلام الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاحرص على النافع دوما، احرص على النافع، احرص على ما ينفعك كما وصاك بذلك رسولك صلى الله عليه وسلم. لا تضيع ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين أمام تلفزيون من أجل النظر إلى شخص كافر كمارادونا أو بليه أو نحو هؤلاء الذين لا دين لهم ولا إيمان عندهم، وتعجب بهم وتفخر بهم وتصفق لهم. ابتعد عن هذا السفه، ابتعد عن هذا السفه. من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، شخص سفي الذي ضيع وقته في غير طائل ويضيع ماله في غير طائل. فلا تضيع وقتك في مثل هذا اللعب ومثل هذا السفه، ولا تشاقق ولا تعاند ولا تشد أعصابك ولا تضطرب. يا أخي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. بارك الله فيك وحفظك الله. إننا في أزمنة القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فأمام مغريات الحياة الدنيا شبهات تلقى وشهوات تزين، وكذلك ضغط وتجبر من نواحي شتى على الشخص. ولا يثبت في خضم هذه الفتن المتلاطمة إلا من اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمهما كانت الأحداث التي تلم بنا ومهما كانت القربات التي تنزل بنا، فربنا سبحانه هو الذي يكشف الضر والذي يجيب المضطر. ولكن الذي نحرص عليه ألا يكون ما نحن فيه بسبب ذنوبنا، بسبب ذنوبنا. فإن الله يسلط أقواما على أقوام بسبب الذنوب. دلت على هذا أدلة كثيرة جدا، مثل قوله: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم. فلنوقن أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. فلنتخفف من الذنوب والأوزار وندعو ربنا حتى يجيبنا ربنا. وإن زلت أقدامنا وإن وقعنا في الخطأ والزلل، لكن باب التوبة مفتوح والحمد لله، ولا نيأس أبدا. إن سليمان عليه السلام قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أنا شغلت بالخيول عن ذكر الله حتى غربت الشمس. حزن لذلك حزنا شديدا أن شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقال: ردوها علي، ائتوني بالخيل التي شغلتني عن ذكر الله عز وجل. قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: وكان هذا سائغا لأنها شغلته عن ذكر الله، كان سائغا في شريعته. الشاهد أنه بعد ذلك، بعد أن شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، سأل الله المغفرة، قال: رب اغفر لي، ودعا أيضا. فمع استغفاري رجائي في الله لا ينقطع، أنا أسأل الله أن يغفر وأسأل الله أن يكرم في ذات الوقت. قال: رب اغفر لي ما صدر مني من تقصير في حقك وفي ذكرك حتى شغلتني الخيول عن ذكرك، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فلم يشغله الاستغفار عن الدعاء والرجاء كذلك. فعليك بالدعاء وعليك بالرجاء، فإنه باب عظيم من أبواب الخيرات يسوقه الله إليك إذا وفقك الله سبحانه وتعالى له. فلا تغفلوا عن دعاء الله، ولا تغفلوا عن شكر الله. لقد قرأت أثرا عن عمر رضي الله عنه، وفيه بعض المقال الخلاف من ناحية السند شيئا ما، أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أعطيت فلانا دينارا، فأثنى وشكر، أثنى وشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأعطيت فلانا 10 دنانير إلى 100 دينار، فما أثنى ولا شكر، فما أثنى ولا شكر. هل شكر الله أم شكر العبد؟ كلاهما محتمل. فعليك بشكر الله، لأن نعمه عليك لا تنتهي، نعمه عليك لا تنتهي. وعليك بشكر المخلوقين الذين أحسنوا إليك، وعليك بتبشيرهم، عليك بتبشيرهم. أبشر فإن الله سيخلف عليك، ادعو لهم، ادعو للمحسنين إليك، فإن الله يكرمك بسبب ذلك، يكرم والخلق يكرمونك بسبب ذلك أيضا. فعلى إثر ذلك بارك الله فيكم، علينا أن نكثر من شكر الله ومن حمد الله ومن الاستغفار، وكما سلف علينا بالإكثار من الدعاء، علينا بالإكثار من الدعاء والإكثار من الرجاء، المصحوبان بالعمل الصالح. إذ الله قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل إن يرفعه أي الله يرفع العمل الصالح، وقيل الكلم الطيب مرفوع بالعمل الصالح، العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، فليس كلم طيب فقط بل كلم طيب مع عمل طيب أيضا، كلم طيب مع عمل طيب أيضا. فبارك الله فيكم، لا تغفلوا عن الدعاء، وكما لا يخفى عليكم أن ربكم سبحانه يحبكم ويحب منكم الدعاء، يقول: ادعوني أستجب لكم. في الدنيا إذا واحد بشر من البشر يكذبون ويفتقرون ويغنيهم الله، لكن لو واحد من البشر شايفه مليء بعض الشيء قال لك: اسألني أي شيء أنا أعطيك، ادعوني أستجب لك، اسأل وخذ، مع أنه بشر. فأنت نفسك تطمئن شيئا ما إلى هذا، فما ظنك بربك، ما ظنك بربك يقول: ادعوني أستجب لكم. نزل بك حزن، نزل بك هم، وما أكثر الأحزان والهموم هذه الأيام التي تعتري الإخوة وتمر بهم، وكل يوم يسمعون كلاما يسيء. أعلموا أن هذه الأشياء التي تمر بنا والله ثم والله ثم والله ما كانت تحدث إلا بإذن الله، ولا يتصور أبدا أن يحدث شيء في الكون إلا وبإذن الله سبحانه. ولقد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فكل يجري بقدر ولحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا نعلمها، لا ندري ماذا سيكون في غد وماذا سيكون بعد غد، ولكن الذي يعلم الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى. فلنكن واثقين في الله سبحانه وتعالى على ظن حسن بربنا عز وجل، وعلى يقين حسن بأن الله سبحانه وتعالى يثيبنا على الهم والحزن. يعني إذا حصلت للمسلمين بلية أو جاءتنا أخبار لا تسرنا، فنصاب بالهموم ونصاب بالأحزان، لكن إذا أصبنا بهم أو بحزن فإن الله يثيبنا على ذلك، يعطينا الثواب على هذا الهم الذي أصبنا به. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فدوما كن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كن حسن الظن بربك جل وعلا، لا تسيء الظن بالله، لا تسيء الظن بالله أبدا، لا تظن أبدا أن الله سيهين أولياءه، لا تظن أبدا أن الله سينتقم من أوليائه وإن أصابهم البلاء في الدنيا، لا تظن هذا أبدا، ولا تظن أبدا أن الله يكرم الأعداء أعداء الله، ولا تظن أبدا أن الله سبحانه وتعالى سيعز المضلين، لا تظن، بل هي فتنة ومتاع إلى حين. فكن حسن الظن بربك جل وعلا في هذه الأيام الكريمة المباركة، وأنت تستعد لرمضان وطن نفسك على الدعاء، وطن نفسك على الرجاء، وطن نفسك على كثرة سؤال الله سبحانه وتعالى، وطن نفسك على كثرة سؤالك لله ورجائك في الله سبحانه وتعالى، وأنت ساجد: يا رب الكرب اشتد، يا رب فرج عنا الكرب، يا رب فرج عنا الكروب، وأنت تساب على هذا الدعاء، كلما دعوت أنت مساب، كلما رجوت أنت مساب. وهذا الذي نريده، ماذا نريد نحن؟ نحن نريد ثواب الله سبحانه. قد يثيبني ربي على كلمة الحمد لله إذا أكلت لحما، وقد يثيبني ربي على الكرب الذي أصابني لما علمت أن المسلمين أسيء إليهم، أساب هنا وأساب هنا. فالقصد أننا نغنم الحسنات، نغنم الحسنات أيا كان موطنها. وربنا قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فقدم الصبار على الشكور. فعلينا بالدعاء وعلينا بالرجاء، نكسر من الدعاء ونكسر من الرجاء، قد تفتح لك أبواب خير بدعوة تدعو الله بها، دعوة تقول: يا رب ارزقني وسع لي، قد تستجاب فيفتح عليك بأنواع من الرزق لا يحصيها إلا الله سبحانه. وغيرك في ذات الوقت مبتلى بالخسائر تلو الخسائر تلو الخسائر. فلا تنسوا أبدا دعاء الله، واتقوا المعوقات التي تحجب الدعاء عن الإجابة والتي منها أكل الحرام، فإن أكل الحرام يدعو، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، أن يستجاب له كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقين أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله لن تمنع أبدا لأمر مهم قد يخفى على البعض، ألا هو أن الله سبحانه يقيم الحجج على خلقه، فسيرسل إليهم من يقيم الحجج عليهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فكل قال بلى قد جاءنا نذير. فيشاء الله أن يكون في الأمة من يتكلم بالحق ويهدي الناس بالحق، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ليكونوا حجة لله عز وجل على الخلق. فهذا لن ينقطع مهما حاول شخص، فلن ينقطع، ومهما احترز المحترزون فإن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ فيهم، قضاء الله نافذ فيهم مهما بذلوا ومهما احترزوا. ألم تروا أن قوم فرعون، وفرعون معهم، احترزوا أشد الاحتراز من بني إسرائيل، جاءتهم الأخبار أن في واحد سيولد من بني إسرائيل ستزول على أيديه المملكة المصرية، فبدأ الاحتراز، واحتراز والله ما رأينا في زمننا مثله أبدا، ما رأينا في زمننا مثله. بيحترز بماذا؟ قرار أي طفل مولود السنة دي يذبح، أي طفل مولود السنة هذه يذبح، والسنة بعدها يذبح، سينتهي الأطفال. لا طيب، فوتوا سنة، فوت سنة، اذبح سنة واترك السنة الأخرى. يعني احتراز لا تتصور أن بعده احتراز، كل طفل يذبح من الأصل حتى لا يشب طفل. ويشاء الله، ويشاء الله، والله على كل شيء قدير، أن الطفل الذي سيجعله الله سببا في هلاكك يا فرعون أنت بنفسك تأخذه إلى بيتك وتربيه وتخرجه معك في الحفلات وتخرجه معك في التجوال في المملكة المصرية، والركب لازم يكون فيه موسى صلى الله عليه وسلم مع الحاشية مع أهل البيت خارج داخل معهم، ويقدر الله أن تزول المملكة على يديه بإذن الله. فما قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنا قولان للعلماء في تفسير له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال بعض العلماء: له أي لله معقبات ملائكة تتعاقب لحراسة ابن آدم، لحراسة ابن آدم من الأمام ومن الخلف. إذا واحد رماك بطوبة بحجر برصاصة وربنا لم يقدر لك أن تصاب، صرفتك الملائكة أو صرفت عنك الرصاصة، لأن الله لم يقدرها لك. إذا أراد الله بقوم سوءا لن تستطيع الملائكة أن تمتنع، بل ستتنحى وينفذ فيك قدر الله. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن له للملك في الدنيا أو للرئيس في الدنيا حرس من الأمام ومن الخلف، يأخذونها ورديات، وردية تروح وردية تأتي معقبات، يتعاقبون، يحفظونه بأمر الله، من أمر الله بأمر الله. وإذا أراد الله بقوم سوءا لن تستطيع الملائكة، لن يستطيع الحرس أن يفعلوا شيئا أبدا، كما قال الله سبحانه: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ويجلس يحلل كما حدث لرؤساء سابقين ولملوك سابقين، دنيا معروف سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. فكن واثقا بالله سبحانه وتعالى، واغنم مع كل حدث ما موقفي من الحدث، أنا لابد أن أخرج من الحدث مساب، إن مرت بي شدة أكيفها حتى أساب. يا رب لك الحمد، قدرت وما شئت فعلت، لم أكن أستطيع الفرار من قدرك، تبت إليك رجعت إليك، أذنبت فتب علي، إن أصابتني سراء يا رب لك الحمد، أنت الكريم أنت الرزاق، ما بي من نعمة فيمنك وحدك لا شريك لك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، أغنيت وأقنيت، احرص على أن تغنم دوما حسنات، أن تغنم دوما حسنات، إن أصبت بسراء حامد، بضراء صابر حامد أيضا، فدوما احرص على هذا الأصل الأصيل، ودعك من كل هذه الأحداث. الذي يسيره هو من؟ ورب العباد، هو القادر، نواصل الخلق كلهم بيديه سبحانه وتعالى. نقول دوما: نواصينا بيديك، نواصينا بيديك، علمنا دوما أن المنتهى إلى ربنا في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، ليس لرئيس المنتهى، ولا لملك المنتهى، ولا لوزير المنتهى، ولا لأي شخص إلا لله، وأن إلى ربك المنتهى. لا تظن أن القرار النهائي من رئيس ولا وزير أبدا، والله الذي يحرك يده هو الله، والذي يكف أذاه هو الله، ما يقدر أبدا أن يصنع فينا شيئا إلا أن ينفذ فينا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى علينا. لا يستطيع أحد أبدا أن ينفذ فيك إلا القدر الذي قدره الله تبارك وتعالى عليك. فكن واثقا بالله، أحسن المعتقد بين يدي هذه الأيام الكريمة الجليلة، وكما قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فألخص ما ذكر، أقول مستعينا بالله: علينا بالاستغفار، وعلينا كذلك بالدعاء المصحوب بقلب طيب سليم، الدعاء المصحوب بالأعمال الصالحة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، الدعاء المصحوب بوصل الرحم، وأنت في طريقك للوصل، لوصل الرحم: يا رب أنا واصل الرحم أبتغي وجهك، ارزقني يا رب، وسع علي، عافني يا رب في بدني. ادعو الله في الطريق، وأنت في طريق بر تساب وتكرم بإذن الله. لا تغفل أبدا عن ذكر الله، أنت ساعي للإصلاح، يا رب أنا سعيت للإصلاح بين الناس، ولكن لن ينصلح حالي إلا إذا أصلحتني، ولن ينصلح حال القوم إلا إذا أصلحتهم، فيا رب أصلحني وأصلحهم، وأصلح يا رب ذات بينهم. تعود على أن تذكر الله سبحانه وتعالى داعيا وراجيا، أداء الحقوق إلى أهلها انتبه له، فإن الناس وإن كانوا الآن يسكتون عنك، فيوم القيامة يكونون أشحة، يكونون أشحة، كل شحية. أنت أخذت مني حسنة، تعالى ما أنا سيب لك الحسنة، أنا في مأزق، الله أعلم إلا أين أذهب. فلن يتركك أحد أبدا يوم القيامة، لن يتركك أحد أبدا يوم القيامة إلا إذا شاء الله. فكن مؤديا للحقوق إلى أهلها، كن مؤديا للحقوق إلى أهلها. ثم وعد، وكما سلف كن نفاعا، خيرك واصل للأباد وشرك قاصر عن الأباد. لا تثير في الناس فتنة ولا شرورا، بل بلغهم الخير وصل إليهم الخير. كنت مسرا فأنفق ذات اليمين وذات الشمال، كنت تخرج زكاة مالك رتب لإخراج زكاة مالك، رتب ترتيبات لإخراج زكاة المال الخاصة بك، رتب لذلك ترتيبات جيدة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الدين، فانتبه لذلك غاية الانتباه، ولا تغفل عن أداء زكاة مالك. ولها أحكام لعلنا نستدركها في الأسئلة لمن له سؤال في أبواب الزكاة أو مصارفها. رتب نفسك على الصدقة بعد الزكاة، أهل نفسك إلى أن تفطر صائما، إلى أن تكسو عاريا، أن تطعم جائعا، أن تحنو على ضعيف. رتب نفسك دوما على هذه الأعمال الصالحة الطيبة، ولن يترك الله عملك. واحرص كما سبق مرارا على سلامة قلبك. إن كنت أنا أنظر إليك فأرى ثوبك أبيضا وجميلا، فربك ينظر إلى قلبك، هل قلب سليم فيه غل لأحد؟ أستغفر الله، اللهم انزع عن قلبي الغل. هل قلبي يحب فضيحة المؤمنين؟ أستغفر الله، يا رب انزع عن قلبي هذا وأبدله محبة لأهل الإيمان. اللهم املأ قلبي محبة لأهل الإيمان. عالج قلبك، فيه شح، فيه بخل، فيه حسد، كلها آفات دود والعياذ بالله ينخر في القلب ويدمره. قوي قلبك بذكر الله، مقويات عامة، زور القبور، عود المرضى، اذهب يوما للمستشفى لوجه الله، عود المرضى، وإن لم يكن بينك وبينهم قرابات ادخل المستشفى يا أخي. عود المرضى، لا يلزم أن يكون المريض قريبا لك، عود المرضى، شو انظر ماذا في المستشفى، الجالس بطن منفوخة، مريض بالوباء الكبدي وينتظر الساعة التي تحل به للموت، وآلوا بجواره، أتوا من كل مكان وتكلفوا، وابن نائم بجواره، والكل في نفسه يقول يا رب، يا رب اكرمه ويمشي. هكذا يقولون بعد أن كان هو الذي يسعى عليهم ويكد ويجتهد من أجلهم، ولكن الكل خلاص، يوم يومين ثلاثة، أسبوع أسبوعين، تعبنا، ويتمنون له الموت. فزره حتى تحمد الله أنك لست هكذا. زر أيضا الذي بجواره الذي كان في الصباح سويا سليما، فأصيب بحادث على الطريق فشلت أركانه وأصبح قعيدا مصابا بالشلل النصف، لا يستطيع أن يمشي خطوة ولا أن يقضي الحاجة. وفي غاية من الحياء تأتي الممرضة تمسح له بعد أن كان في الصباح فتى وسيما وضيئا. احرص يا أخي على إحياء قلبك، احرص على إحياء قلبك، احرص على تزكية نفسك. انظر إلى قسم الحريق في المستشفيات، ادخل قسم الحريق وانظر إلى ما في قسم الحريق من حالات المرض. الفتاة التي كانت يوميا تقف أمام التسريحة وتلعب بشعرها يمينا وشمالا، والأدهان والمكياجات، تقلي الزيت، تقلي البطاطس في الزيت، ترطش الزيت على وجهها أصبحت تكره أن ترى نفسها، لا تتحمل أن ترى وجهها في المرآة، فضلا عن أن يراها أحد من الناس. زور هذه الأقسام وزور المحترق الذي يصيح صياحا لا ينقطع، فتذكر صياح أهل النار. إنا جعلناها تذكرة، أي نار الدنيا، جعلناها تذكرة بنار الآخرة ومتاعا للمقوين. فاحرص على أن يحيا قلبك من الغفلة، فإن الله قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا أن يتعادوا أنفسهم، نسوا أن يزكوا أنفسهم، نسوا أن يعالجوا أنفسهم، وكل يوم مشاغل وقيل وقال وكلام، والمشاغل لن تنتهي إلى أن يأتيك الموت. فتفكر وتدبر وتأمل حال الناس من حولك، وفكر يوما أن تزور القبور وتنادي على أهلها إن كانوا يسمعون، لكن العبرة تحصل، أنت فلان الذي كنت تمشي على الأرض والناس يرهبونك، أين أنت الآن؟ ماذا حل بك؟ أصبحت رفاتا تدفن أخا لك من سنة، تأتي الآن تكشف عنه في القبر لتدفن معه آخر، تجد الشخص الذي كان جثة ضخمة في الكفن تمسكه بإصبعين تنحيه جانبا، أول ما يشم الهواء تتفتت كل عظامه ويصبح رميما، وبعد ينتهي، وما مرت عليه إلا سنة ويصبح رميما أمام عينيك. فتتفكر في جمال الجميلة الوضيئة التي شغلت الشباب سنوات، وفي أمام الشاب الفتى الذي روع الآمنين سنوات، أين مصيره؟ أين هو الآن؟ ها هو، وليته هكذا وطويت الصحف، لا بل وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن الأعمال معروضة عليك يوم تلقى الله، وإن كنا والله نسينا أعمالا عملناها، نسينا أعمالا عملناها في دنيانا أعمالا كثيرة، لكن وكما قال الله في شأن أقوام أحصاه الله ونسوا. فسترى أمورا أنت نسيتها، لكن ربي لا يضل ولا ينسى، ربك لا يضل ولا ينسى، ولا يمتمر تباعا. فأحرص على العمل الصالح، وإياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، كقوم اجتمعوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم. فإياك أن تستهين بالذنب، يأتي ذنب فوق الذنب فوق الذنب، فتفاجأ والعياذ بالله بأطنان من الذنوب تهلكك تكسر ظهرك. انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا، فكما قال ربكم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا تظن أبدا أنك خلقت عبثا وأنك لا ترجع إلى الله. بارك الله فيك.